قال مالك: الأمر عندنا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها فتقول قد استكرهت أو تقول تزوجت، إن ذلك لا امرأة توجد حامل فتسأل تقول كنت تزوجت، تسأل تقول استكرهت، هذا في المرأة التي نعرفها كما قال لا زوج لها. امرأة في الحي وفي الحارة ومن الجيران ما علمنا زواجها ولا سمعنا باستكراهها فوجدت حامل، الذي يغلب على الظن تقول أنا كنت تزوجت. طيب الزواج ما في زواج سر، زواج السر ممنوع، ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعلان هذا النكاح واضربوا عليه بالدف أو لموا له بشهاد. وحتى قال العلماء الأطرش اللي ما يسمع الدف يشوف الدخان بعينه، والأعمى اللي ما شاف الدخان حياكل الطعام. إذا وسائل الإعلام المحسوسة اجتمعت في عقد النكاح، وكان هذا العمل الإسلامي أوثق من هذه الوثيقة اللي يعطيها المأذون الشرعي. قد تزور هذه الوثيقة، ولكن ضرب الدف ما يمكن نزور، وعمل الوليمة ودعوة الناس للطعام ما يمكن تزور. ولهذا كان إثبات الزواج من مسؤولية المجتمع، لأنه بداية بناية أسرة لبنة من لبنات المجتمع، ونتائج تلك الأسرة ونتائج هذا الزواج فرد في المجتمع. فهل نتقبل فردا غير شرعي، ولا نتقبل إذا جاء الولد هنأناها به وباركنا لهم فيه لأنه من طريق مشروع؟ إذا امرأة نعرفها لا زوج لها فظهر حملها، لا بد أن تبرر وتبين سبب الحمل. إن لجأت وقالت أنا كنت تزوجت وأنتم ما عندكم خبر، أثبتي هذا الزواج، لأن استصحاب الأصل زواجها ولا عدم زواجها؟ عدم زواج. نستصحب العدم حتى يأتي ما ينقلنا منه إلى شيء وجودي. جابت الشهود نعم تزوجها فلان وفي الوقت الفلاني، لكن خافت منك آلة، ما حب أن يفشوا هذا الزواج، كما قال عيسى صدقت يمين الله وكذبت عيني. إذا جاءت ببينة بأنها فعلا تزوجت وأنه ممكن تزويجها انتهينا. إذا لم تأتي بالبينة تبقى هي تريد أن تدفع عن نفسها الحد، لا نقبل منها. أو تدعي أنها اغتصبت. طيب اغتصبت فين؟ ممن استنصرت سنجدت؟ هل صحت؟ هل ما وجدت أحد في خلا من الأرض؟ عليك أن تثبت وجودك في ذاك المكان في ذاك الوقت ليتناسب مع بداية الحمل. لكن تقول كنت في الخلا واغتصبني بدوي. طب متى خرجت للخلا؟ عندك ما خرجت من بيتك. فإن أثبتت العبرة تدور على إيش؟ على إثبات ما تدعيه من سبب للحمل سوى الزنا. ثم يقول مالك في بعض الصور والقرائن إذا جاءت تستصرخ وتصيح فلان غصبني، وإحنا لا شفنا فلان ولا رأينا فعل ولا علمنا عنهما في وقت الفعل بشيء. لكن يقول مالك إذا كانت في صورة تؤدي إلى فضيحتها، هل هناك امرأة تريد أن تعلن عن نفسها بأنها اغتصبت؟ ما في امرأة. لكن كونها ترضى على نفسها تتحمل أن يقع عليها هذا الأمر وتلك الصورة، ما احتملتها إلا من شيء شديد. إذا هذه قرينة على صدقها. أما إذا سكتت لين يظهر الحمل ولا كنت اغتصب، طب فين صورة الاغتصاب؟ أو كانت بكرا وجاءت تدمى، أي دمها يسيل عليها، لأن البكرة كما يقولون للعذراء أو للفض البكارة يأتي دم، مع أنه ليس بشرط لازم أن يأتي دم من افتضاد البكر. قد يتزوج الإنسان فتاة بكرا عفيفة ولا يأتي ولا قطرة دم، ولا تفض البكارة إلا عند الولادة، يظل يعاشره وهي بكر على ما كانت عليه، ولا يتمزق غشاء البكارة إلا بالولادة. وهذه قضية خطيرة جدا عند الناس يجهلونها. تكون الفتاة عذراء، ولكن فتحة غشاء البكارة يختلف إلى 6 أو 7 صور، فقد تكون من صورة من تلك الصور تسمح بالإيلاج والغشاء على ما هو عليه ولا يأتي الدم، فيتهمها بأنها لا بكارة لها وأنها افتضت من قبله، وتقع المشاكل ويتسرع الناس وتقع الفتن وتظلم المسكينة. وكيف يكون ذلك؟ كنا زمان نقرأ في بعض علم التشريح ولا بشيء من هذا يقولون بأن غشاء البكارة له صور متعددة. ما هي؟ منها يسموه الغربال، عارفين الغربال؟ شبكة تسمح، لأن غشاء البكارة خارج منطقة الرحم الذي يجري منه دم الحيض ودونه مجرى البول، فإذا جاءت الحيضة لا بد لها من منفذ، فتكون من فتحات شبكة الغربة، ومنها شكل هلالي على شكل الهلال بالضبط، الوسط متسع والطرف دقيق جدا، فتحة الهلال إلى أعلى إلى أسفل إلى جانب، وهناك الحلزونية أي دائرة، تلك الدائرة قد تكون صغيرة قد تكون كبيرة، الغشاء قد يكون مرن مطاط وقد يكون صلب. فإذا كان غشاء الفتاة حلزوني أي دائرة مستكملة، وقد تكون في الطرف وقد تكون في الوسط، وكان موقعها في وسط الغشاء بالفعل، وكان الغشاء مرنا مطاطا يسمح بالإيلاج إلى 10 مرات ويكون الحمل، ولكن عند الولادة المحل يتغير كليا، فهناك يتمزق غشاء البكارة عند نزول الولد. فقول مالك رحمه الله وكانت بكرا وجاءت تدمى أي دمها يسيل عليه، هذا في الغالب، فحينئذ تقولها أنا أقصد شوف الدم. ولا أريد أن أدخل في مجاهل ومتاهات تفنن شياطين النساء في ابتداع أو في اختراع الدم المزيف لخداع كثير من الناس، والله يسر على الجميع. إذن كلمة مالك وجاءت تدمى وهي بكر قرينة من قرائن الإيش؟ الاغتصاب. إذن نرجع إلى القاعدة الأساسية، كل ما كان يدل على الاغتصاب يوقف الحد. بأي صفة كان يثبت هذا الاغتصاب؟ كما قيل البينة فيعلى من البيان، وهي أي وسيلة من وسائل الإثبات على أنها اغتصبت، ولا نقول يكشف عليها الطبيب، لأن كشف الطبيب له زمن محدد يمكن أن يعين فيه ما إذا كان هناك فعل أم لا، وبعد الزمن المعين لا يستطيع الطبيب أن يدل على شيء إلا إذا وجد أمر عضوي وهو تمزق الغشاء وعدم تمزقه. نعم، إن ذلك لا يقبل منها وإنها يقام عليها الحد. لا يقبل منها لعدم البينة، احنا عندنا شيء موجود، حمل في بطنها يتحرك، تدعي بأنه اغتصبت بأنها كانت تزوجت، عليها أن تثبت ذلك لتدفع عنها الملموس الذي أمامنا. نعم، وإنها يقام عليها الحد. نعم، يقام عليها الحد بالحمل. ناحية أخرى أشرنا يا إخوان بأن إقامة الحد بمجرد الحمل فيه نظر، ولكن مالك ذكر لنا خبر عمر، إذا ثبت الحمل، إذا كان الحبل، إذا كانت البينة أو الحبل أو الإقرار، متقدم لنا عن عمر هذا، تكون البينات 3، إما بينة بشهود 4 كما بين سبحانه، وإما بوجود الحبل، وإما بإقرار المرأة على نفسها. وأشرنا بأن مجرد الحبل لا يكون دليلا قاطعا، فإذا ما ادعت موجبا للحمل وكان معقول المعنى يجب أن يدرأ عنها الحد أيضا. وأشرنا أيضا إلى ما ذكره ابن قدامة في المغني، ما أجمله هذا الكتاب والله، أن رجلا خطب فتاة وعقد عليها وتأخر الدخول بها فأراد سفرا فمر ببيت أرحامه يوادعهم فلم يجد إلا الفتاة وهي زوجه بالعقد الصحيح الشرعي، فحاولها على نفسها فامتنعت لأنه لم يعلن الدخول بها، ففضخ الماء بين فخذيها ثم مضى إلى سبيله فظهر عليها الحمل. لما ظهر عليها الحمل رفع أمرها إلى عمر، استدعاها من أين هذا؟ أخبرته بالواقع، قالت بانتظري ليكن أول قدومه أول من يكلمه عمر، أول ما قال روح لعمر. فجاء عمر فسأله عمر متى سافرت؟ قال يوم كذا. قال أخبرني عما أحدثت يوم سفرك، فقص عليه ما قصت الفتاة فصادقه. وكان عمر رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بالدخول إذا لم يثبت مباشرة بين الزوجين لا يستكمل المهر ولا يوجب العدة ولا يحكم بالإحصان. إذا جاءت الزوجة لزوجها ليلة عرسها ولم يثبت أنهما اجتمعا أي لم يقع جماع بينهما لا تترتب الأحكام. بعد هذه الحادثة قال إذا أرخيت الستور ترتبت جميع الأحكام، ثبت الإحصان وألحق به الولد وكان له كامل الصداق وإلى آخره. ليش؟ قال ممكن أن ترخى الستور ويمكن أن يحصل الأشياء بمجرد هذا، لأن هذا أرخي الستور بينه وبين فتاته وليس عندهم أحد. وقضية أخرى يذكرها وكيع في أخبار القضاء ومن أعجب ما يكون من فراسة عمر، يقولون إن في خلافة عمر رضي الله تعالى عن هذه قضية لننظر كيف ينير الله بصائر عباده. فوجد رجل قتيل في طريق من طرقات المدينة، فانبهر عمر قتيل في الشارع فأمر بدفن، وقال لئن عشت لأظفرن بالقاتل قطعا. وعلى رأس السنة وجد طفل في لفافته موضع ذاك القتيل، فجاء به إلى عمر قال الآن ظفرت بالقاتل. فدعا امرأة وقال لها خذي هذا الطفل ونفقته علينا إن بتما للمسلمين، ودوري به في طرقات المدينة لا تمنعينه عن أحد قط، ولكن احفظي كل امرأة كان لها معه موقف. قامت ترضعه وتدور به في المدينة وتمشي. إلى يوم من الأيام جاءت فتاة ودعتها يا خالة وأخذت الطفل وقبلته واحتضنته طويلة ثم ردته إلى المرأة. فذهبت المرأة إلى عمر قالت اليوم حصل أمر عجيب، وأخبرته بما وقع. قال لا عليك، اشتمل سيفه تحت ردائه وجاء إلى البيت الذي وصفته له المرأة، فوجد شيخا على الباب. سلام عليك. عليكم السلام. أيها الشيخ سمعت إن لك فتاة دينة صالحة، هل تسمح لي بحديث معها؟ قال تفضل. فدخل عمر وأخرج سيفه وقال له أخبريني ما علاقتك بذاك الطفل ومن الذي قتل ذاك الرجل؟ قالت يا أمير المؤمنين والله إن أمري وأمر هذا الرجل والطفل عجب. كانت لنا امرأة صديقة والدتي وتتردد عليها، ثم جاءت أمي يوما من الأيام وقالت لها يا ابنتي إن لي ابنة عزيزة علي وأنا أريد سفرا وأريد أن أودعها أمانة عندك مع ابنتك حتى أعود. قالت مرحب يا خالة. فجاءت الفتاة ودخلت معنا، وفي ذات ليلة ما شعرت إلا والفتاة رجل يعلوني، وكان بجانبي خنجر فطعنته به فقتلته. فقال أحسنت، وخرج من عندها فلقيه أبوها عند الباب، قال ماذا يا عمر؟ قال كل خير أوصيك بها خيرا، ومضى في سبيله. هل قتلها؟ أقام عليها حد؟ شنع عابها؟ لا، لأنها مستكرهة في هذه الصورة. وصدقت فراسة عمر رضي الله تعالى عنه بأنه عثر على القاتل بتلك الصورة التي ابتكرها أو ارتآها. إذن القضية منتهية ومجمع عليها، كل حالة وجد فيها إكراه خاصة في باب الزنا فإنه لا حد على مستكره. وإنها يقام عليها الحد إلا أن يكون لها على ما ادعت من نكاح بينة، أو على أنها استكرهت أو جاءت تدمي إن كانت بكرة. أيضا يا إخوان، إذا جاءت ببينة بأن الحمل جاء عن غير طريق الزنا فلا مانع. وأشرنا مرارا إلى الحديث النبوي الشريف الممتع الحكيم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهما في المضاجع. لا ينبغي لإنسان أن يجعل مضجع وفراش الولد والبنت سواء، كل في فراش على حدة. وأشرنا بأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول: إذا بلغت الجارية تسعا فهي أم أو فهي امرأة. وهنا الحديث لعشر، لأن الولد قد يبلغ من الثانية عشر، من الحادية عشر، وقد يكون نادرا يبلغ من العاشرة فيحتلم بجوار أخته والماء يسري. وعمر بنفسه رضي الله تعالى عنه لما كان كسر أمهات الأولاد أو الإماء وكانوا يعزلون عن الجواري، فأعلنها عمر وقال: أوتين بأمة كان يستمتع منها سيدها وجاءت بولد، وقال كنت أعزل عنها لألحقت به الولد، اعزلوا إن شئتم أو اتركوا. طب وإذا كان يعزل عنها من فين يجي الولد؟ قالوا: نعم، قد يسبقه الماء قبل أن ينزع، وقد يفخ الماء بين فخذيها ويسري مع الرطوبة إلى مكانه. وهم يقولون إن عند الحيوان المنوي السليم أن يمكن أن يمشي إلى 20 سنتيمترا في دقائق أو في لحظات أو في كذا. إذن موجود بأن يمكن أن يكون الحمل. والحديث: الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي جارية وهي ثانية في الثواني، وأريد منها ما يريد الرجل من المرأة، أفأعزل عنها؟ قال: إن شئت. ثم يأتي بعد ذلك: يا رسول الله، إن الجارية التي أخبرتك بها العام قد حملت. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة يريدها الله إلا وهي كائنة، ولو أرقت الماء على حجر. طب وش جاب الحجر للحمل؟ يقول الفقهاء في هذا: نعم، لو أراق الماء على حجر وعاقبته عليه امرأة وأخذت الحجر وفيه الماء وتنشفت به أو استجمرت به يسري الماء إليه. والآن أصبح في المعامل وفي المختبرات تجمد هذه المياه والتلقيح الصناعي، وأصبحت أشياء كثيرة جدا، ويحتفظ بهذا الماء مجمد أو بطريقة ما إلى أشهر وإلى وإلى إلى آخره، وينقل من مكان إلى مكان. فإذا وجد سبب للحمل سوى الزنا وسوى الإيلاج فلا حد. قد تكون هناك المباشرة ويعترفان بالمباشرة ولكن ينكران الإيلاج ويأتي الحمل فلا حد، لأن مجرد الحمل لا حد فيه. وإذا وجد إيلاج بلا حمل ففيه الحد. إذن القضية خطيرة، كل ما يمكن أن يثبت بأن الحمل ليس عن إيلاج وليس فيه مجاوزة الختان الختان فلا حد، والله أعلم. نعم. أو استغاثت حتى أتيت وهي على ذلك الحال. امرأة تستغيث: الحقوني يا ناس. فجاءوا الناس يجروا لقوها انبهدل بثيابها بحالها بكذا، والقرائن شواهد. إذن حينئذ تكون قامت القرائن على أنها مغتصبة فلا حد عليها. أو ما أشبه هذا من الأمر الذي أو هذا هو جماع الأمر أو ما أشبه ذلك مما هو إيش؟ هذا الأمر الذي تبلغ به فضيحة الذي تبلغ فيه فضيحة المرأة أو ترضى على نفسها هذا التشنيع، ما رضيت على نفسها بهذا إلا وله أصل. مطلق إثبات إكراه، مطلق إثبات سبب للحمل سوى العلاج. نعم. قال فإن لم تأتي بشيء من هذا أقيمها عليها الحد، ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك.